الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال لحديثنا تتمة الذي سبق معنا بالأمس، وهو حديث عائشة، ثم إن شاء الله تعالى ننتقل بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر شيئا، وهو أن الذي ذكرناه بالأمس البارحة لفظة في ديننا أفادنا بعض الإخوان، قلت لكم أمس إني جهدت على عجل أن أقف على هذا اللفظ فما تمكنت، وجزاه الله خيرا جاءنا به مصورا هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين، وجاءنا به الأخ مصورا من شرح السنة للبغوي، فهو موجود في شرح السنة للبغوي في الجلد الأول برقم 300 رقم الحديث، فأنتم لعلكم مطالعون الشرح هذا، شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله على الأربعين النووية وتتمتها 50 الموسوم بجامع العلوم والحكم، فإنه قد أورد هذا اللفظ ولم يعلق عليه المحشيان أو المحشي، فهذا أيضا عزاه إليه وجاءنا به، ومن عاد بعد ذلك فلينظر إلى ما يعني يشاء من الكتب الأخرى. المهم أن هذه يعني بين يدي الصفحة وهي برقم 211 من هذا المجلد. نعم، يقول الإمام بغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعد أحمد بن ابن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه قال عن أبيه أنه قال عن القاسم بن محمد أنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رجل. هذا سند، وهو مصور أمامي، مصور من الكتاب، وهذه هي القراءة الحديثية، هكذا كان السلف يقرؤون، ولكن المكتوب الذي يكتب يكتب باختصارات، والذي دل علماء الحديث والمصطلح على هذا تنوعه بالكتب، فتارة يأتون بقال أخبرنا، وتارة يأتون بقال حدثنا، وتارة لا يأتون بها، وتارة يأتون بعن بلا متعلق، وتارة يأتون بينهما أنه قال عن. نعم، فجمعوا من هذه النقاط كلها وأخرجوا يعني مثل هذه القواعد الحديثية، فأنا قرأت عليكم كما سمعتم. نعم، فالشاهد الذي يتعلق بكلامنا بالأمس أضيفونه هو هذا. أما ما بقي من كلامنا على حديثنا فهو فوائد هذا الحديث. في هذا الحديث من الفوائد أولا وقبل كل شيء ما كثر كلامنا فيه وتردد في كلامنا كثيرا أيضا، ألا وهو رد البدع. فهذا الحديث يدل على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أحدث في ديننا هذا كما قلنا لكم، وهذه الرواية كما سمعتموها ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من صنع كل عمل إلى غير ذلك فهو رد. فإن رد هنا بمعنى مردود، كما تقول هذا الثوب نسج البلد الفلاني، يعني منسوج في البلد الفلاني، فرد بمعنى مردود. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا. في هذا الحديث دليل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، فإن حسن القصد لا يحيل البدعة سنة، ولا يفيد البدعة والمخالفة قبولا. ففي هذا بيان أن حسن القصد لا يكفي، بل لا بد في هذا الباب من الاتباع. ففيه رد لكل ما أحدث من عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان مقصد صاحبه وفاعله ومحدثه ومنشئه لو كان مقصده حسنا، فإن هذا لا يشفع له في قبول هذا المخالف. ويدل على ذلك قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل الوقت، أليس كذلك؟ من هو؟ أبو بردة، أبو بردة بن نيار، أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. وأبو بردة ابن نيار هذا اسمه هاني، أبو بردة كنيته واسمه هاني، وهو خال البراء ابن عازب، وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي روى القصة، فإنه قد جاء في بعض طرقها قال رجل، وجاء في بعض طرقها فقام خال لي يقال له أبو بردة، فكأنه والله أعلم في هذه الرواية حدث بها بين قوم لا يعرفون خال، فعرفهم به بقوله يقال له أبو بردة، يعني إذا كنتم ما تعرفون لعلكم سمعتم بهذه الكنية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي في مصلاه، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله بعد ذلك، فقال من كان نسك بعد صلاتنا هذا فهي مقبولة، ومن نسك قبل ذلك فلينسك أخرى، وفي لفظ فليذبح أخرى. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد ذبح قبل الصلاة وأنه أطعم منها جيرانه، وقد أخبر أنه أراد أن يهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقه إلى ذلك أحد قبله، فما شفع له حسن القصد هذا؟ ما شفع له حسن القصد؟ فقال للنبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد إلا داجنا عنده، يعني أنثى من المعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم جذعا من المعز النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فيها وقال له لا تجزئ أحدا بعد. فالشاهد من ذلك أن حسن قصد أبي بردة رضي الله عنه ما شفع له في قبول عمله. واضح يا أبنائي؟ واضح؟ فهذا هو. وحينما نقول هذا فيه رد للبدع، ونقول أيضا هو دليل على رد كل عمل أعم من أن تكون بدعا، نعم، فهذا اشتمل على البدع وزيادة، اشتمل على البدع وزيادة، ففيه دلالة على رد كل عمل خالف صاحبه فيه الشرع ولو كان مقصده حسنا. فلا بد من النظر في الموافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ شيوخنا: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل. وكل ما خالف للوحيين يعني القرآن والسنة فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. وكل ما خالف للوحيين فرده إيش؟ بغير مين. فحكمه الرد بغير مين أو فرد، فإنه الرد رد كما هو مطبوع في هذه النسخة ونحن حفظنا بالسماع، فحكمه الرد بغير مين. بالسماع على أشياخنا للسلم فحكمه الرد بغير مين، والمطبوع هكذا فإنه الرد بغير رد بغير مين. نعم. وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجب. كل ما سار فيه الخلاف وقام فيه الخلاف وحدث فيه الخلاف وأنشأ الناس فيه الخلاف فإن مرجعه إلى ما؟ إلى الوحيين، إلى القرآن والسنة، وجمع وثناهما وإن كاناهما واحدا باعتبار منزلتهما، فهذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، وهذا معجز وهذا غير معجز، وهذا متحدث به وهذا غير متحدث به، وهذا متعبد بتلاوته وهذا غير متعبد بتلاوته، إلى غير ذلك. نعم. فلذلك قال كل ما خالف للوحيين، وإلا في الحقيقة هما وحي واحد، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. يقول في أيضا الوسيلة، هذا في سلم الوصول وذاك في وسيلة الحصول، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، إلى آخره. فالشاهد هذا واضح في هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على تحريم الابتداع في الدين. ولا يقول قائل هو تكرار للأول، نقول لا، الأول فيه الرد وهذا فيه التحريم، فإن نفرق بين هذا وهذا، فلا بد حينئذ أن ينظر في ذلك، فإن ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى مردود على صاحبه، ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه، فلا بد من هذا الشرط ألا وهو الاتباع، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان الله. وفيه أيضا في هذا الحديث دلالة على قاعدة أصولية أخذها أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله، ألا وهي أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. كيف؟ أخذناه من كونه مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما يرد إلا الفاسد، لا يرد إلا ما كان فاسدا، أما ما كان صحيحا فإنه إيش؟ يؤخذ به ويقبل. وهذه مسألة معروفة في الأصول، وهي خلافية عند العلماء، فالجمهور على أن النهي مقتضٍ للفساد، وهذا هو الصحيح من قوله العلماء كما هو مبثوق في كتب الأصول. وللعلاء الحافظ كتاب جميل في هذا، عنوانه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. الحافظ العلائي رحمه الله كتاب في هذا، في هذه المسألة كامل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، وهو كتاب مفيد جدا في هذه الجزئية، انظر كتابا كاملا كتب فيها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العمل الصالح المشروع في أصله لو أتي به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به. أن العمل الصالح المشروع في أصله لو جيء به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به. مثال ذلك ما ذكرناه بالأمس من التنفل في أوقات النهي بغير ما سبق، فإن الصلاة عمل صالح مشروع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع ولا لا؟ التنفل بالصلاة عمل صالح مشروع، لكن لما كان في وقت النهي بغير سبب، بغير سبب، كان في هذه الصورة مجيئاً به أو مأتياً به على غير وجه المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد ربع، نعم، والثاني حينما تكون في كبد السماء حتى تزول إلا في يوم الجمعة، والثالث عند غروبها حتى تغيب بعد العصر حتى تغيب. يقول شيخ شيوخنا وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى آخره. فهذه ثلاثة أوقات، وهناك حديث آخر زاد فيه وقتين، وليس هذا هو محل الشاهد. فالشاهد معنا في هذه المسألة الصورة التي ذكرناها، فإن من صلى نفلا مطلقا بغير سبب في وقت النهي فإن هذا العمل وإن كان مشروعا من وجه إلا أنه هنا إيش؟ باطل مردود على صاحبه لا يعتد به. لما؟ لأنه جيء به على غير أصله المشروع. واضح يا ابنائي؟ وتقدم معنا بالأمس قول ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال لذلك الرجل إنما يعذبك الله على مخالفة السنة. نعم، فهذا كذلك. وكذلك صيام يوم العيد، لو جاءنا إنسان يبقى يصوم يوم العيد، فالصيام في أصله مشروع ولا لا؟ مشروع في أصله ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد وعن أيام التشريق لمن لم يكن بمكة ممن لم يمده أن يصوم قبل الحج، على خلاف من العلم في هذه المسألة. والشاهد من كان ليس حاجا مقيما ثم بعد ذلك جاء يصوم أيام التشريق أو يصوم العيد فإننا نقول الصوم في أصله مشروع، وهو عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما جاء به على غير وجه المشروع صار مردودا على صاحبه وباطلا لا يعتد به. نعم فاسد هذا العمل، فاسد. وخذوا العلماء يطلقون الفاسد والصحيح، ويطلقون هذا في العبادات وهذا في المعاملات، فيقولون ما كان في العبادات فهو باطل، نعم، وما كان في المعاملات فهو فاسد، يعني غير معتد به، العبادة غير معتد بها، والعقود باطلة غير معتد أيضا بها. وفي هذا أيضا من الفوائد أن حكم الحاكم لا يغير ما في حقيقة الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، فلو حكم الحاكم مجتهدا وباذلا وسعه فلم يصل، فهل هذا الحكم يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأنه خالف ما عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد هنا مردود، له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة. وفيه أيضا من الفوائد أن المصالحات الفاسدة أيضا باطلة ومردودة، فإنه لو اصطلح بين قوم على صلح فاسد باطل ليس في الشريعة، فحكم ما صلح عليه بهذا الصلح أيضا باطل وهو مردود على صاحبه. ومثاله ما ذكرناه بالأمس من تبويب البخاري في الصلح وإخراجه لحديث أبي هريرة، ثم أخرج بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه أخرج حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيس الذي زنى بامرأة سيده، نعم، الذي يعمل عنده، ثم جاء أبوه فأخبروه أنه يفتدي ابنه 100 من الغنم. ذكرنا هذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا لا يجزي، قال إيش؟ الغنم رد عليه وعلى ابنك الجلد. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. الحديث فأفسد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الصلح. ففي هذا دلالة على أن أنواع المصالحات التي تقع على غير الشريعة ووفق الشريعة والأوامر الربانية والأحاديث النبوية فإنها مردودة وباطلة ولا تقبل من أصحابها. فإذا لا بد من موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث والذي تقدمه يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السلم رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للشرع الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، موافق الشرع الذي اقتضاه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الموافقة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الله جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والصالح هو ما كان عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الذي يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من توافر هذين الشرطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.